بسم الله الرحمن الرحيم. قال والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، بقولهم وفعلهم. يذكر هنا رحمه الله بما يكون الإجماع. الإجماع يكون بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أشار إليه بقوله بقولهم، مثل أن يتفق علماء العصر ويتكلمون ويقولون حكم هذه المسألة جائز. والأمر الثاني قال وفعلهم، مثل رمي الجمار الآن، علماء العصر من كل مكان يرمون في الدور العلوي مثلا، وهذا إجماع منهم على هذا الأمر. والأمر الثالث بقول بعضهم وفعل بعضهم، يعني بعضهم يقول هذا جائز، مثلا هذا الطعام جائز، وبعضهم لا يقول جائز وإنما يأكل الطعام. وهذا يسمى والنوع من هذا الإجماع بأحواله الثلاثة يسمى إجماعا قوليا، أو إجماعا قوليا وفعليا، أو إجماعا فعليا. ثم انتقل بعد ذلك إلى نوع من أنواع الإجماع، وهو الإجماع السكوتي، وأشار إليه بقوله وانتشار ذلك، أي وانتشار بعض القول أو بعض الفعل وسكوت الباقين، يعني لا يتكلمون لا بالحل ولا بالحرمة، وهذا النوع من الإجماع كثيرا ما يستخدمه ابن قدام رحمه الله فيقول ولا يعرف لهم مخالف فكان إجماعا، وهو حجة ظنية، أما الأول فهو حجة قطعية. ثم بعد ذلك انتقل إلى نوع من أنواع الأدلة، وهو قول الصحابي، هل هو حجة ويؤخذ به أم ليس بحجة على من بعده، على من في عصره وبعده، أو يكون قوله اجتهادا. مثال ذلك أخذ ابن عمر رضي الله عنه ما زاد على القبضة من لحيته. قال المصنف عن مثل هذا القول، قال وقول الصحابي وحده وليس بحجة في الجديد، يعني في القول الجديد للشافعي رحمه الله، وهو مذهب الجمهور. وحجة في القديم، يعني قول الصحابي وحده حجة في القول القديم للشافعي رحمه الله، والراجح أن قول الصحابي لا يخلو إذا كان موافقا للنص، فنأخذ بقوله تبعا للنص، إذا كان مخالفا للنص كفعل ابن عمر في أخذ ما زاد عن لحيته في الحج فليس بحجة، وإنما يعتبر إجماعا. وكذلك فعل ابن عمر رضي الله عنه في تتبع أماكن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وصلواته، فليس بحجة، لأن يسلم لم يأمر بذلك ولم يوافق عليه أحد من الصحابة. وإذا كان المسألة ليس فيها نص وإنما اجتهد الصحابي فقوله مقدم على قولنا، لأنهم أفهم بنصوص الشرع منا وأقرب لعصر النبوة. وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم كابن كثير رحمه الله في التفسير. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.